الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوصية بكتاب الله عز وجل. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكليم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو المنزل نور بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أما على من تولى عنه فهو عمى، لكونه عن هداه المستنير عمي. فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعام. كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا نقرأ وصية الناظم التي أوصى بها طالب العلم، وهي الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بين رحمه الله تعالى ما يجب على طالب العلم تجاه كتاب الله جل وعلا من الوقوف عند حدوده وامتثال أمره ونهيه والرد إلى محكمه وترك طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون متشابهه. ثم شرع هنا إلى بيان فضائل هذا الكتاب العظيم وما ميزته وفضله، إذ هو كلام رب العالمين. فقال رحمه الله تعالى: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والصلاة هنا معناها الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال عظمني أو مجدني عبدي، ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه أول فضيلة في فضائل كتاب الله جل وعلا. ثم قال: من فضائل الكتاب هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. فمن فضائل كتاب ربنا جل وعلا أنه الصراط المستقيم، وكما جاء في بعض التفاسير في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أنه القرآن. فهو الدال، ومن تمسك به كان على الهدى المستقيم. وهو الحبل المتين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو الميزان، وهو الميزان الذي يزن به العبد أعماله ويزن فيه الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهو العروة الوثقى، أي الشريعة الوثقى، فقد استمسك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم من فضائل هذا الكتاب أنه البيان، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله سبحانه وتعالى: تبيانا لكل شيء. وهو الذكر الحكيم، هو الذي فيه ذكر من قبلكم ويذكركم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وهو التفصيل، فيه تفصيل الأحكام وتفصيل خبر من كان وتفصيل ما يكون في يوم القيامة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والكتاب هو البصائر، والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو البصائر التي يبصر بها العبد الحق ويبصر بها طريق الهدى. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وهو الذكرى لمدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو المواعظ، فيه من المواعظ ما يتعظ به القلب وتحيا به الروح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ثم قال: هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. فكتاب الله جل وعلا نور، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهو نور بيان وهدى لجميع ما يحتاجه الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع أبواب الدين، في التوحيد والصلاة والعبادة والأخلاق والحياة الأسرية وغير ذلك. وهو الشفاء لما في القلب من سقم، من مرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا نفع القرآن لأهل الإيمان وعدم نفعه لأهل الإعراض والطغيان، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. يعني هذا النفع من هذا الكتاب إنما هو لأهل الإيمان الذين يعملون بما فيه. أما على من تولى عنه، وفي بعض النسخ منه: أما على من تولى عنه فهو عمى، لكونه عن هداه المستنير عمي. فهذه الفضائل إنما هي لمن سار على هذا الكتاب وعمل بما فيه، وأما من تولى وأعرض فلا يزيده إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال: فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. هذه النتيجة. فإن من عمل بالكتاب وعمل بما فيه قاده إلى الجنة، كما قال الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. أما من أعرض فالنتيجة أنه يكون هذا القرآن حجة عليه، فيقوده إلى دار المقامع والأنكال والألم، إلى النار والعياذ بالله، إلى العذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالذي لا يلتزم بكتاب الله سبحانه وتعالى بعد قيام الحج عليه وسماع كلام الله جل وعلا فإنه يقوده ويكون حج عليه يوم القيامة. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلال تاليهما في موقف الغمام، وأنه في غديات لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقومي، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرام. يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعيم. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقومي. قالا بماذا كسيناه؟ فقيل بما أقراتما ابناكما فاشكر لذي النعام. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصريم. لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي. مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرام. وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفضم. وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم. أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يسجر ولم يلوم. أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظوم. أخباره عظة أمثاله عبار وكله عجب سحقا لذي صمم. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا الكتاب وفضله وخصائصه، فقال رحمه الله: وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم. هذا فيه بيان فضل سورة البقرة وآل عمران، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة. وقال: وأنه في غد أي القرآن يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه أن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم. هذا أيضا فيه فضل كتاب الله سبحانه وتعالى من أنه يأتي بشيرا للعبد وحجيجا عنه، فهو الذي يحاج عن صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما عرفتك. فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لها أهل الدنيا. قال فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. ففضله ليس فقط على قارئه، بل على والديه اللذان علمانه هذا القرآن. ففيه باب تربية الأبناء على قراءة القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. كما جاء في الحديث أن الوالدان يكسوان حلة لا تقوم لها الدنيا من جمالها، يعني لا تقوم الدنيا بهذه الحلة، فهذه الحلة أعظم من هذه الدنيا، وذلك لعظم ما علموا ولدهم القرآن. ثم قال: كفى وحسبك بالقرآن معجزة. من خصائص القرآن: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دوما غير منصرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فهو معجزة خالدة دائمة لا يعتريه تغيير ولا تحويل، كما قال الناظم: لم يعتريه قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم. فهو كتاب من قرأه لا يسأم منه، بل هو كلما قرأه العبد ازداد فيه حبا وشوقا ولذة وارتفع به أجرا. ثم قال الناظم: مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. مهيمنا أي مهيمنا شاهدا أمينا ناسخا للكتب التي سبقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وهو بلغة عربية بليغة أعجزت أفصح فصحاء العرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ثم بين رحمه الله تعالى شيئا أيضا من خصائص الكتاب، فقال: فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فيه تفاصيل أحكام الشريعة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وغير ذلك، وما أشار الكتاب إليه من الرد إلى السنة في تفسير كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفيه نبأ من مضى من الأمم السابقة، تقرأ فيه قصة يوسف وقصة موسى وعيسى وقصص الأنبياء، وماذا حل بمن خالف الأنبياء وبمن اتبع الأنبياء وغير ذلك من القصص السالفة. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. ثم قال: فانظر من باب النظر والتأمل في كتاب الله، فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، تأمل هذه الآيات القارعة القيامة التي وصفت يوم القيامة وما فيه من أهوال التي تقرع القلب، الحاقة والصاخة والقارعة وغير ذلك من الآيات التي يشيب منها مفارق الولدان إذا سمعها الإنسان واتعظ بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأمر أيضا الناظم بالتأمل وتدبر والنظر لما قص الله سبحانه وتعالى عن عاد وعن إرم، ماذا حل بهم لما خالفوا الرسل. ثم قال رحمه الله: وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم. تأمل أحكام الشريعة التي ذكرت في القرآن، هل ترى فيها شيء غامض؟ هل ترى فيها شيء من الصعوبة؟ كل إذا قرأ كتاب الله يفهمه، يفهم العبد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تأكلوا الربا، وأقيموا الصلاة ولا تأكلوا الربا، وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات التي هي حياة يفهمها كل عبد حتى وإن قل فهمه. ثم قال: أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم. يعني انظر، هل هناك باب صلاح لم يهدي القرآن إليه؟ الجواب: لا وكلا. وهل هناك من باب هلك ما زجر عنه القرآن؟ الجواب أيضا: كلا، فإن القرآن دل على كل خير وحذر من كل شر، وحذر من كل شر، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر وعمل. ثم قال: أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. هل كان ما عند أهل الأرض جميعا قبل نزول القرآن في قريش مثلا، هل كان ما عندهم من عقول ونظم وأمثال وحكم هدتهم إلى الخير، نجتهم من الشر؟ ما كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. ألم يكن قوم قريش من أذكياء العالم؟ ألم يكن من فصحاء العرب؟ ألم يكن من شعرائهم؟ ألم يكونوا عندهم من الحكمة ما عندهم الفلاسفة؟ أليس عندهم كما يقال شيء من الحكمة؟ أين ذهبت عقولهم وأين وصلوا في عبادة ربهم وصلاح مجتمعاتهم؟ ما وصلوا إلا إلى الفساد، دمار وفساد في العقائد والأخلاق والمجتمعات. فلما نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنارت المدينة وأنار نور الإسلام بهذا النور العظيم في الخلق، فاهتدوا جميعا. فقبله لم يكونوا على هداية ولا على نجاة حتى جاء القرآن من رب العالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.